يقول هل يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الضحى 8 ركعات بسلام أو بعد أو في كل ركعتين أيهما أفضل؟ يصليها مثنى مثنى كما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 2 2، أقل سنة الضحى 2 ركعتين وأكثرها 8، يسلم بعد كل 2 ركعتين. وسنة الضحى من القربات الفاضلة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضلها بحديثين، أحدهما قوله عليه الصلاة والسلام كل سلامة من الناس عليه صدقة، والسلامة مفاصل الإنسان، وجسم الإنسان به 360 مفصلة، وكل واحد منها يتحرك عدة حركات في اليوم، ويحتاج تحريكك له بسهولة إلى شكر لله وصدقة تتصدق بها. في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك 2 ركعتين تركعهما من الضحى. والحديث الآخر هو ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: 2 ركعتي الضحى، وصيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام. فأداء هذه السنة من أفضل الأعمال وأجل القربات. وقد ورد أيضا حديث ثالث في فضلها مع غيرها لمن صلى الفجر وجلس في مصلاه، صلى الفجر جماعة في المسجد وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وترتفع ثم يصلي 2 ركعتين، فإن هذا له أجر حجة وعمرة. يقول صلى رجل في مسجد المطار خلف إمام يصلي العشاء وكان يظن أنه يصلي المغرب، فصلى خلفه ركعتين ثم سلم الإمام فقام الرجل وصلى 3، فما الحكم؟ نقول صلاته صحيحة ما دام أنه ناول للمغرب والإمام كان يقصر وناول للعشاء، وبعد سلام الإمام قام وأتى بالثالثة، فإن صلاة المأموم صحيحة إن شاء الله. هذا إنسان يسأل يقول هو يعمل بالتجارة بين بلدين ولا يستطيع أن يدخل بضاعته إلا بدفع مبلغ معلوم إلى الأعوان، وإلا حجزت بضاعته، فما حكم الإسلام في هذا؟ حكم الإسلام في هذا أن هذا من الرشوة، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا دفع هو والثاني والثالث والرابع والعاشر الرشوة، صار الموظف الذي يقوم بهذا العمل يمنع الناس جميعا أن تمر بضائعهم حتى يدفعوا. فهم الذين جرأوا على أنفسهم من يطلب منهم هذه المبالغ. ولو أنهم اتقوا الله وامتنعوا من دفع الرشوة لما طالب هذا الرجل الخائن الذي لم يقم بعمله على الوجه الصحيح لم يطالبهم بدفع هذه المبالغ ويوقف إجراءات بضائعهم حتى يدفعوا هذه الرشاوي. فعلى الإنسان والمسلمين جميعا أن يتقوا الله تعالى، لأن الرشوة إذا فشت في مجتمع أفسدته وأورثت بين أفراده الحقد ونشرت بينهم العداوة وتسببت في تعطيل المصالح وقدمت من لا